منها الورية فيصح أن يصل برقبة عين لشخص وبنفعها لآخر مطلقا أو مدة معلومة أو نفعها للورثة. مدة معلومة أو نفعها يفتقر. يفتقر. طيب عنده هذه المسألة، عنده أمة، عنده أمة نعم أو بيت، عنده بيت أوصى بالبيت لشخص وبما نافعه لشخص آخر، يجوز ولا لا؟ يجوز. أوصى بهذا البيت لشخص وبما نافعه لشخص آخر يجوز، سواء أوصى له المنفعة مدة معينة بأن قال ينتفع به فلان لمدة 10 سنوات أو على سبيل الإطلاق. إذا وش فائدة الذي أوصى له بالرقبة؟ ها؟ إنه يملك أصلا، يمكن يبيعه، يبيع المنفعة، لأنه لو تعطلت منافعه صارت أعيان هذا البيت له، ينتفع بالطين، ينتفع بالخشب وما أشبه ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.